فيك مليون ديوان، انتي ضرايب فدوتك نفسي والعين. شخص اسمه حيزان، يسكن في بلدة الأسياح إحدى مدن القصيم. يسكن في ذلك البيت المتواضع، ليس له هم إلا رعاية والدته والقيام عليها وبرها وإحسانها. مضت عشرات السنين وهو تحت قدميها. يوم شاب الرأس ووصل عمر حيزان فوق الستين، وأصبح يعجز عن بعض أنواع البر، جاءه أخوه الأصغر اللي يسكن في بلد بعيد، قال: يا أخوي سأضم أمي إلي. ما قصرت، قمت بها عشرات السنوات، وانت الآن شبت الرأس والوالدة تحتاج إلى مزيد من العناية لأن عمرها قرب التسعين، اسمح لي أقوم حقها. قال: بسمح لك لكن بعد ما تدفني في التراب، بعد ما تدفني في القبر أسمح لك، أما وأنا حي لا، تحرمني من باب الجنة؟ حاول الأخ ما استطاع، يحاول يقنع، يذهب إلى أمه يقول: أقنعي فلان. أمه تقول: وش أتكلم، كلكم عينين في الرأس، أصلحوا بينكم. الأم مريضة هيكل عظمي، حاول ما في فايدة. تقدمت السنين ومشت السنين، والأم تجاوزت التسعين، وحيزان تجاوز الستين، وبدأ الكل منهم يضعف ويعيد الطرح لأخوه مرة ثانية. وحيزان يقول لأخوه: لا تتعب نفسك يا أخوي، مدام هالنفس يروح يجي والله ما خليه، تحرمني من باب الجنة. قال: بشتكيك. قال: اشتكني، سوي اللي تبيه. ويقدم شكوى على محكمة الأسياح على أخوه في حضانة أمه ورعايتها. يتعجب القاضي، أول قضية من نوعها في المحاكم، واحد يدعي يريد أن يحضن أمه ويرعاها، ويجي حيزان عند القاضي في يوم القضاء ويسمع القاضي من حيزان ويسمع من أخوه ويحتار القاضي. قال: موعدكم الجلسة القادمة تأتون لي لأمكم العجوز. قالوا: يا شيخ تراها عاجزة. قال: لو تحملونها. ويجي اليوم اللي فيه الجلسة الثانية، ويجي حيزان وأخوه شايلين أمهم بينهم في كرتون وزنها 20 كيلو، 20 كيلو قفص، نفس يروح يجي، وجلسوها عند الشيخ، وحيزان على اليمين وأخوه على اليسار، كلهم يدعون يبون حضانة المسكين، يبون يتغنمون الجنة، مدام أن الجنة حاضرة، لأنهم ما يدرون قد يدفنونها الليلة أو بكرة أو بعده، وقد يموتون هم قبلها. إلى الواحد منهم مات على بر وعلى إحسان. ويسمع القاضي من حيزان، ويسمع القاضي من أخيه، ويلتفت القاضي للعجوز: يا خالح سمعتي كلام عيالك احكمي، من تبين يرعاك؟ من تبين تسكنين عنده؟ التفتت وشافت حيزان وتذكرت سنوات البر اللي جلسها حيزان تحت رجليها وهو قد شاب، شاب اسودت لحيته وشابت وهو تحت رجل أمه. والتفتت إلى أخوه اللي يترجاها يقول يا أمه حظي ما قصر، قعد سنوات يرعاك، عطيني حقي ولو سنة ولو أشهر، أنا مني بولدك، أنا مالي حق. احتارت الأم قالت يا شيخ والله ما أقدر أحكم بينهم، حيزان عيني وخوه عيني، كيف أقضي بين عيوني؟ أقضي اللي تشوفه. الشيخ قال يا حيزان بريت بها سنوات ولا قصرت، وأجرك على الله اسمح لأخوك. قال والله ما اسمح له، والله ما اسمح له، ياخذ مني باب الجنة. رجع القاضي لأخوه، اسمح لأخوك اللي أكبر منك كبير سن ولا حق عليك. قال يا شيخ يعطينيها لو سنة. الله أكبر، ما اصطلحوا. احتار القاضي بين العجوز وبين هالثنين في قضية نادرة من نوعها في العالم. يلتفت القاضي يقول احكم، قالوا احكم، صلح منا بصالحين، لا هذا متنازل ولا هذا متنازل. قال حكمت بها انها عند اخوك يا حيزان، ما قصرت، انت لك حق وهو له حق، وهو الان اقوى منك وبيته احسن منك وعائله عنده يونسونه ويسعون صدرها. يوم هلت دموع حيزان وابتلت لحيته ويقول يعني امي تروح مني؟ وجلس يبكي بين يدي القاضي يبكي على أرض فقدها، لا يبكي على دنيا سرقت منه، لا يبكي على مال أخذ منه، لا يبكي على أم ينظفها ويطيبها ويقوم بعشرات السنوات، يبكي لأنها ستفوت من بيته. ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها، ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ما أجمل البر في زمن قل فيه البر، ما أجمل الإحسان في زمن قل فيه الإحسان، ما أجمل الوفاء في زمن قل فيه الوفاء. جدران البيوت تضج من العقوق، جدران البيوت تضج من العقوق من العاقين والعاقات، وأروقة المحاكم تشهد قضايا وقضايا يداعي فيها الابن أباه على حقنة من الدنيا. الله المستعان. إخواني، هذين بابين من أبواب الجنة، من الناس من فقدهما، ومن الناس من فقد أحدهما، ومن الناس من كليهما عنده وهو مفرق فيهما. والله والله والله، كم رأينا ورأيتم من ابن يكاد يتمرغ على قبر أمه لما دفنها وودعها. يوم دفنها مر عليه تاريخ حياته مع أمه، وش كان يتكلم، وش كان يقول، كم أف وأف قالها لأمه، وأمه اليوم تحت الأرض. كم والله من أب مات وهو غضبان على ابنه. ليس البر أن تطعمهم ولا تسقيهم ولا تعطيهم من المال، هذه صور يسيرة من البر. بعض الناس يجلس عند والديه ساكت، ما ينهرهم ولا يقولهم أف، لكن يضحك مع زملائه في الاستراحة ساعات، ويمازحهم ساعات، ويسالف معهم ساعات. وين باب دام الثناء والدواوي، ألا مضن تكفيك مليون ديوان، انتي ضرايب فدوتك نفسي والعين، ما هو قلبي في هواك حيل هيمان. من وين ببدا بثنا عمل الدواوي، لا ما ظنتك فيك مليون ديوان، انتي غلاي وفدوتك نفسي والعين، ما هو قلبي في هواك حيل هيمان. وين ببدا يا ما سهرت وكم ليالي ما تنامين، ايش السهر يما لجل اني سهران، كم مرة تبكين ومن اجلي تبكي، ليش البكاء يما لجل اني تعبان. يا ما سهرت وكم ليالي ما تنامي ما تنامي، ليش السهر يما لجل اني سهران اني سهران، كم مرة ليش البكاء يما لجل اني تعبان وقت الحمل ذقتي وكم ما تذوقي يما حملت بشي ما يطيقه انسان يا ما تعبت وما اعطيتك على يدين ربي امرني بطاعتك بر وحسان وين ابدا بالثنا ولا التواوي الا ما ظنتك فيك مليون ديوان انت غلاي وفدوتك نفس والعين ما هو قلبي في هواك حيل وشلون اسد الدين قوليني من وين واصير بين ايديك مرتاح فرحان مني ببرج قمت وسددت هالدين يما صعب دينك وانا حيلي غرقان لو بستمر بالعاد بملا الدواوي بملا تكفي لو بستمر من عاد من الدواوي من وين ببدا من وين ببدا من وين ببدا بس انا ام الدواوي جوان الخير عطاء متجدد.